وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا. جارك رأيت منه ما يكره فسترته، رأيت من أخيك، رأيت من زوجتك، من بناتك، من أولادك. بعض الناس والعياذ بالله حتى ما تفعله ربما زوجته وبناته وأولاده من أخطاء يبدأ يتحدث بها أمام الناس، فإذا جاءه أحد قال: ولدي هذا ما يصلي، أو بنتي لا تعتني بحجابها، أو زوجتي لا تهتم بطعامي وشرابي، لماذا تفضح نفسك وتظهر نقائصك ونقائص زوجتك أمام الناس؟ والله ما يفعلها رجل عنده أدنى مروءة، ليس ديانة، مروءة ورجولة، لا يتكلم على زوجته وعلى بناته وعلى أولاده أمام الناس. إن كنت تقصد طلب النصيحة فلطلب النصيحة أسلوب، وهناك أشخاص معينين من العقلاء والحكماء هم الذين تطلب منهم النصيحة وتذكر لهم المشكلة بأسلوب ليس فيه نوع فضيحة. أما كل من جالست تتكلم عن أهلك وعن بيتك وعن بناتك وزوجتك وطعامك وشرابك فهذا ليس من المروءة في شيء. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ما من عبد يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة كما عند مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها إلا أدخله الله الجنة.